شرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث الجندي عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط السابع دخول الوقت، وهذا لا بد منه، الشرط لا بد أن يتقدم الصلاة، لا بد أن يدخل الوقت. والدليل والله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وحديث جبرائيل أنه أمن النبي صلى الله عليه وسلم في يومين لما جاء، وأمر الصلاة العصر حين صارت تقول كل شيء لله، وأمر الصلاة المغرب حين غابت الشمس وسقط الوسط، وأمر صلاة العشاء من الشفق، ثم جاء في اليوم الثاني، وأمره في آخر الأوقات، أمره صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، وأمره صلاة الظهر عند قرب العصر. فعلى كاد أن يصير كل شيء منه، وأمر صلاة الظهر في صلاة العصر قبل صلاة الشمس، وأمر صلاة المغرب قبيل مغيب الشفق، وأما رسالة العشاء قبل نصف الليل، ثم قال: أصاب يا محمد ما بين هذين الوقتين. ويقول لك تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. استنبط العلماء من هذه الآية على أوقات الحصر: أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوال الصلاة والنوم، إلى غسق الليل، دلوك الشمس صلاة الظهر والعصر، غسق الليل صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر كان صلاة الفجر. سنة صلاة الفجر قرآن لأن أطول ما فيها قرآن، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سمى الله القرآن لأن أطول ما فيها قرآن، الذي يشرع الإطالة في صلاة الفجر ممكن إطالة في القراءة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 آية إلى 100 آية عليه الصلاة والسلام، السنة المباركة. وما صلى قبل دخول الوقت فصلاة فضل في إجماع المسلمين لا تصح، فعليه أن يعيد بعد دخول الوقت. إذا صلى قبل دخول الوقت ناسيا أو ظن أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت، فعليه أن يعيد بإجماع المسلمين. إذا هذا ينظر الإنسان للحق في الوقت، وهذه قاعدة المؤذنين يجب على المؤذنين أن يعتنوا بالوقت ويتحققوا من الوقت، ولا يبادر بعض المؤذنين يبادر ما يتبين من الوقت، من حين يأتي فلا يبادر يتقدم خمس دقائق أو عشر دقائق، ما يعتني لا بد من العناية، المؤذن مؤتمن وثمن. إذا صلى أذن ثم صلى أحد مريض وسابق في أذانك فإنك سهل، لأنك أنت لأنك مؤتمن في إعادة كل وقت. الإمام مستحب مؤذن مؤتمن، والإمام الله قاصد الله العلم الغفر الرضي أفر على نعم. استدل الراقب رحمه الله عنه أن أوقات الصلاة ثلاثة، لذلك يجمعون الظهرين والعشاءين استدلالا بهذه الآية، ويجعلون ذلك دائما عليه. لا يعني جمع بين الصلاتين ما يرد كبائر لا يجوز، والآية مجبلة، الآية مجبلة تذكر الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأوقات الخاصة في الوقت الصحيح، وحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي الأحاديث في أحاديث أبي برزة وحديث الأخرى الصريحة فيها أعطاكم الصدر من الحين استقاع الصم استقاع البدن وصلاة الظهر حين الزوال وصلاة العصر تصدر ضد الشيخ لله صلاة مالك من تغيب الشمس فالحزيرة صريحة واضحة في الأوقات على حديث أخواء كبيرة أما الآية في مجمل مجمل تصدر الحديث. الشرط الثاني استقبال القبلة والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولوجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الشرط الثاني استقبال القبلة وكيف يقول تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الشاهد ولي ولي هذا امر فعلا ولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني جهه المسجد الحرام فلا بد ان نستطيع ان نستقبل القبلة وان نستقبل جهتها جهه القبلة كفي جهه قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك فولي يعني وجهه شطر المسجد الحرام يعني جهه المسجد الحرام وحيثما كنتم يعني في اي ارض كنتم فولوا وجوهكم شطرا يعني فتوجهوا واستقبلوا جهه المسجد الحرام. اذا استقبلوا كل الشرط لا بد ان نصلي ان يستقبلوا كلها والمراه استقبلوا جهه القبله ولا يشترط الصواب بعينها لا فليكفي الجهه ولهذا قال فولي يعني وجه شر يعني ناحيه وجهه المسجد الحرام. اما من كان يصلي في المسجد الحرام ويشاهد الكعبه فلا بد ان يصيب عينها لا بد ان تصيب عينها اذا كنت تصلي في المسجد الحرام والكعبه حرام لا بد ان تصيب عينها فاذا انحرفت عن اليمين او الشمال ما اصبحت الصلاه. ولهذا يصلي في المسجد الحرام ويحرص على أن يصيب عن بحيث لو كان بنات الخط توصل الكعبة أمام بين الثوبين أما أن تبيع عن الكعبة يمين أو يسار قد يفعل بعض الناس هذا يمين برأس السجود بحيث أنه لو كان بنات الخط ما صار إلى الكعبة لأن الناس لا بد أن تصيب عين إذا كنت شاهدها أما إذا كنت بعيد فيكفي الجهة تصلي إلى جهة يقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوجوهكم شطرة. ومن صلى لغير القبلة متعمدا فصلاته باطلة وكذلك إذا صلى في البلد إلى غير القبلة يظن أنها قبلة فصلاته باطلة وعليه بعيدها من وجهها يسأل في البلد يسأل في البلد لكن في البلد ليس لك عذر. فإذا صليت في البلد إلى غير القبلة فصلاتك باطلة لأنه يمكنك أن تسأل وأن تدخل المسجد تعرف المحراب تسأل أما إذا كان في الصحراء فيجتهد معرفة العلامات معرفة القطب نجم القطب نجم ثابت يعني السماء في الليل ينظر الشمس ينظر القمر يسأل فيجتهد فإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة ولو كان لغير القبلة إذا كان اجتهد في الصحراء في الضلال اجتهد وتحرى في العلامات التي تعرفها ثم أخطأ فصلاته صحيحة أما في البلد لا يعرف يعني يمكن أن يسأل ويمكن أن يعرف فيها تقريبا من يعني يأتي إلى المسجد فيها فيها القبلة. نعم. عفى الله عنه. قال الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة الدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط لصحة الصلاة بل هي شرط لجميع العبادات هذه شرط للصلاة، وشرط للوضوء، وشرط للزكاة، وشرط للصوم، وشرط للحج، وشرط لجميع الأعمال فلا يصح العمل بدون نية. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سبحانه وتعالى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات فلا يصح العمل بدون نية، لا بد أن تقصد. والنية هي قصد، النية قصد، قصد العبادة، لا بد أن تقصد النية. فلو توضع الساعة وغسل وجهه ويديه واستنظر وجهه ولم يغسل، أو إذا يغسل التبرز لفقدان النية قصر، ولو اغتسل الإنسان عليه جنابة ولم يقصد رفع الحدث فإنما قصد التبرد فارتفع الجنابة رفع الجنابة على الباقي لعدم وجود النية. ولو صلى الإنسان بدون نية ما صح، إنسان فعل مثل ما قصد الصلاة لكن ما قصد الصلاة، ركع وسجد وطاع وفعل يريد ان يحرك جسمه وانا يستفيد جسمه من الحركه ولا يقصد الصلاه فصح لعدم وجود النيه. ولو دفع انسان عليه زكاه ودفع المال ولا يقصد الزكاه كما اختبار قصر الزكاه، أو أراد حصلها تطوع مصدر الزكاة حتى يرضيها زكاة. ولهذا رفع الإنسان عن الزكاة فصح لعدم وجود النية، لا بد أن يروي ويوكلك تخرج الزكاة. أما إذا خرج الزكاة وهو لم يعلم لا تصح لعدم وجود النية. النية شرط لجميع العبادة كلها، لا تصح أي عبادة إلا بالنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان يدعوه إلى الله ورسوله فيدعوه إلى الله ورسوله، ومن كان يدعوه إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما حكم إليه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر مع الصحابة أوجب الله الهجرة على كل مسلم، يجب عليه أن يهاجر المدينة حتى يكثر صلاة المسلمين حتى يتقوى المسلمون. فسارع الصحابة إلى الهجرة، هناك رجل أيضا سافر مع الناس من مكة إلى المدينة لكن ما قصد الهجرة، قصد أن يتزوج امرأة أنكحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يدعو إلى الله ورسوله فليدعو إلى الله ورسوله، ومن كان يدعو إلى الدنيا يصيبها أو امرأة أنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الرجل سافر، الصحابة سافروا من مكة إلى المدينة لكن بقصد الهجرة إلى الله ورسوله، ورجل سافر بغير هذا القصد، سافر من مكة إلى المدينة لأجل أن يتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس. فالعمل واحد، كلهم سافروا من مكة إلى المدينة لكن قصد مختلف، للعمل لا بد من النية. هذا البرية برية الهجرة، سافر برية الهجرة. أما إذا سافر برية الزواج فهذا لا تقبل له زكاة، لا تقبل له زكاة. والنية محلها القلب، لا يحتاج أن تتلفظ بها. وما يفعل بعض الناس كونه يتلفظ بالنية: نويت أن أصلي فضلا، أسألت هذا الإمام ركعتان، نويت أن أصلي فضلا أربع ركعات كلمة الله، أو نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في رمضان. كل هذا من العصر، وليس عليه دين. وأما ما يقول بعض الفقهاء المتأخرين يقول: يستحب النطق من السرة، فليس عليه دين هذا الاستحباب، بل إن شبهتهم في هذا قال يقولون حتى يتواضع القلب واللسان، فالقلب يروي واللسان حتى يتواضع، لكن هذا التعليل عن معرفتين. حتى قال الشيخ الاسلام لو بحث احدهم لو عمر عمر نص وبحث في النصوص ما وجد دليل يدل على مشروعيه النص بالنيه، فالنص بالنيه بدعه لا اصل لها، النية محل القلب والله تعالى ما تقول ولا تعلمون الله بدينكم، وليس اذا قام الصلاه هنيتي، واذا قام الى دوره المياه هذه هي هذه هي السرور. حتى إذا لو قيل الإنسان ركعة سجودية ما استطاع، لو قيل ركعة سجودية ما استطاع، إذا قصر الصلاة هذه هي، إذا قصر الوضوء هذه هي، فالنية محل القلب ولا يشرع حتى لا تقول لها. نعم. كيف؟ نعم ماشي يمكن هذا، يعني الإنسان قد يتوضا ثم يكون نفس صلاة الظهر فيرمي بها سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة، لكن يروي السنة الراتبة، يروي السنة الراتبة وما تدخل تكون تحية المسجد أو كانها سنة الوضوء تبع لذلك. إذا جئت صلاة الفجر صلي التحية، صلي السنة الراتبة، وقد طلع الصبح صلي السنة الراتبة، تروي بها السنة الراتبة، تقرأ الفاتحة قل يا أيها الكافرون وركعتين ما تقوى الله، تروي بها السنة الراتبة وتدخل سنة الوضوء وتحية المسجد تبعا، كما لو جئت وقد قيمت الصلاة لا تصلي نفسك تدخل مع الإمام وتصلي فريضة وتدخل تحية المسجد تبعا للفريضة والحال، لكن وتقول أيضا إذا وكذلك في الضحى صلي صلاة الضحى وتكفي عن صلاة عن سنة الوضوء والحال هذا ممكن، لكن لو تابع عن الإنسان مثلا قضى صلاة وفريضة لا يمر بها شيء من آخر، لا يرى بها شيء، الفريضة لا يرى بها غيرها، والسنة الراتبة مثلا لو تسعى السنة الراتبة يريد أن يجعلها أن يجعلها سنة راتبة وصلاة استخارة ما يصح، لا يكون تجمع بين صلاة الاستخارة والسنة الراتبة. نعم.